السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك، ان شاء الله تكون بخير. الله يحفظك. بدي اسالك كم سؤال وبدي اسجل عليك الصراحه. ما هي الاسئله قبل ان تسجل؟ الاسئله هي عن اللحوم المستورده. هذا سؤال؟ نعم. انت بتقول اسئله. هذا سؤال. طيب، في عندنا غيره؟ في. ايش هو الله يهديك؟ حكم الدين بالنسبه لاسقاط الجنين في الشهر الاول او الاسبوع الاول او الى اخره. ايه. بعدين الربح في الاسلام، هل هناك حد سقف للربحيه معينه؟ بالاضافه للمزاد العلني. نعم. نعم. خلاص؟ طيب، هذا السؤال الاول. نعم. ما هو حكم الاسلام بالنسبه للحوم المستورده او المعلبه؟ اللي هي طبعا طعام اهل الكتاب. المقصود بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم التي تذبح على الطريقة الشرعية، وليس المقصود بداهة طعامهم أي مأكولهم ومطعمهم، فإن من مأكولهم ما هو محرم بإجماع المسلمين كلحم الخنزير. ولذلك فليس المقصود بطعام الذين يعني ما يأكلونه، وإنما ما يذبحونه. فإذا كانت هذه اللحوم المستوردة والمعلبات المستوردة لحومها من حيوانات، أولا حلال ذبحها عندنا وأكلها، وثانيا هم قد ذبحوها على الطريقة الإسلامية ولم يقتلوها قتلا ولم يخنقوها خنقا، فيجوز أن نأكلها ما دام أنها من ذبائحهم، وإلا فلا. حتى لو ما سموا عليها يسموا، لأنه سواء سموا أو ما سموا فالنتيجة واحدة، لأن النصراني حينما يقول بسم الله مثلا فالله عنده الآب والابن وروح القدس، فلا فرق أن قال هو بسم الله أو قال بسم الآب والابن وروح القدس، فهو مشرك، لكنه من أهل الكتاب وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب دون المشركين الآخرين. الله يجزيك خير. الله يحفظك. طيب،